المتكبر. المتكبر سبحانه المتعالي عن صفات الخلق، وهو الذي تكبر وتعالى عن كل سوء، عن كل سوء وشر وظلم، فهو المتفرد بالكبرياء والعظمة في السماوات والأرض، الذي يتكبر على عتاة خلقه إذا نازعوه العظمة. متفرد بالكبرياء فليس يشبهه أحد، لو شاء أغلق بابه عمن عصاه ومن جحد. طوبى لعبد صالح لجلال سيده سجد. الكبير. الكبير سبحانه العظيم الموصوف بالجلال وكبر الشأن، فصغر دون جلاله كل كبير، وهو ذو الكبرياء الذي كبر عن شبه المخلوقين، فهو أكبر من أن تشاهده الحواس أو تدرك حقيقة ذاته العقول. أنت العزيز وما سواك أذلة، أنت الكبير وكل خلقك أصغر. القهار. القهار سبحانه الذي قهر المعاندين بما أقام من الآيات والدلالات على وحدانيته، وهو الذي قهر الجبابرة من عتاة خلقه بالعقوبة، وقهر الخلق كلهم بالموت. والقهار أشد مبالغة من القاهر. وكذلك القهار من أوصافه فالخلق مقهورون بالسلطان، لو لم يكن حيا عزيزا قادرا ما كان من قهر ولا سلطان. القاهر. القاهر سبحانه الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة وعنت له الوجوه، وقهر كل شيء ودانت له الخلائق، وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرته على الأشياء، واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت قهره وحكمه. وإليك منك يلوذ خلقك ما لهم فوق الحياة إذا غضبت قرار، رحماك أنت على الوجود مسيطر، وإذا انتقمت فقاهر جبار. العظيم. العظيم سبحانه ذو العظمة والجلال في ملكه وسلطانه، الذي جاوز قدره حدود العقول حتى لا تتصور الإحاطة بكنهه وحقيقته، فلا تحيط به العقول أبدا. فليتأمل العبد ضعفه أمام عظمة ربه. عظيم لا تحيط به الظنون، بقبضته التحرك والسكون. تعالى الله خالق كل شيء مقدره إلى وقت يكون. الخالق. الخلاق. الخالق سبحانه المبدع للخلق والمخترع له على غير مثال سبق، وهو المقدر لكل شيء. والخلاق سبحانه الخالق خلقا بعد خلق، وهو من صيغ المبالغة، والخالق أعم من البارئ والمصور. يا موجد الأشياء قبل وجودها يا ربنا فلأنت وحدك خالق، يا واحدا في صنعه وبملكه، والخلق منك عن البديع لناطق. هذه السماء من العظيم صنيعه، والأرض تلهج أنت رب الخالقين.